Book 2 53 53 53 Geschäfte المحلات المحلات Wir suchen ein Sportgeschäft. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. Wir suchen eine Fleischerei. نبحث عن ملحمة، محل جزارة. نبحث عن ملحمة. Wir suchen eine Apotheke. نبحث عن صيدلية. نبحث عن صيدلية. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. Wir möchten nämlich Salami kaufen. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Ich suche einen Juwelier. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. Ich suche ein Fotogeschäft. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن استوديو تصوير. Ich suche eine Konditorei. أبحث عن محل حلويات. أبحث عن محل حلويات. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة.